أسكب الدمع وأشكو الحرق بأبي من ذبت فيه كمدا، بأبي من نئت منه فرقا. حمرة الخجلة في وجنته وضح الصبح يناغي الشفقا، قوض الصبر فطنبت الأسى، وأنا ما بين هذين لقى. من لبثي من لوجدي دلني، من لحزني من لصب عشقا. كلما ضنت تباريخ الهوى فضح الدمع الجوى والأرقا، فإذا قلت هبولي نظرة قيل ما تمنع إلا شفقا. ما عفا تغنيك منهم نظرة هي إلا لمح برق برقا. لست أنسى إذ حدا الحادي بهم يطلب البين ويبغي الأبرقا، معقت أغربة البين بهم لا رعى الله غرابا معقا. ما غراب البين إلا جمال صار بالأحباب نصا عنقا. ثم يقول محي الدين ابن عربي: أيا روضة الوادي أجب ربة الحمى وذات السمايا الغر، يا روضة الوادي. وروضة الوادي في شعر ابن عربي هي الوادي المقدس، أي مقام الإجلال والتقديس، ولذلك استعمل الفعل أجب ولم يقل أجيبي، أيا روضة الوادي أجب ربة الحمى. ثم يقول: وظلل عليها من ظلالك ساعة قليلا إلى أن يستقر بها النادي، وتنصب بالأجواز منك خيامها، فما شئت من طل غذاء لمنادي، وما شئت من وبل، وما شئت من ندى، سحاب على باناتها رائح غادي، وما شئت من ظل ظليل ومن جنى شهي لدى الجاني يميس بميادي، ومن ناشد فيها زرود ورم لها، ومن منشد حاد، ومن منشد هادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.